ابنه. الناس تعجب، وقال الشيخ عالم يوصي هذا الرجل الجاهل على ابنه. طبعا ماذا الشيخ، ماذا فعل هذا الرجل الجاهل؟ مسك المال، اذا شاف البضاعة دي كثرت في السوق اشتراها، اذا شافها هذا باعها. ما شاء الله صار مال الولد هذا رائد، يعني حسن هو واصبح رابح. لما كبر الولد هذا واختبره الرجل هذا الامي، قال شوف يا شيخ يا ولدي، لحن نعرف ابوه، قال يعرف انه هذا اللي قايم عليه هو والده. قال مرحبا يا ابوي، قال شوف انت ولد ترشدك وانا اختبرتك وانت اصل تصرح انا ادفع لك مالك. قال طيب، قال بكرة استوي حدا عريضة هو يسمع من الشيخ، قال انا الشيخ يدرس يكتب عريضة، يقول انا بلغت الحلم واطلب من فضيلة القاضي ان يأمر وصي الذي اوصاه ابي ان يسلمني مالي. قال يا ابوي كيف انا اشتكيت؟ شوف الولد يقول كيف انا اشتكيت، انت ربيتني كيف اشتكيت؟ يقول الناس عيب، يقول اشتكى الذي فعل فيه خير. قال له كذا الشرع، انت افعل زي ما اقول لك. طبعا يقول لك هذا حضره، ارسل القاضي لهذا الرجل الجاهل وجيء به، فلما حضر قال هذا يقول نعم، قال ما هو عندي، واذا يجيب لهم مفارش، يجيب لهم من بضايا، ايش هذا ايش هذا. لما دخل على القاضي يقال على ان القاضي لما شاف هيئته ولا السوق، قال الله ايش خارجنا منه، كيف ناخذ المال حق الولد هذا حق الشيخ من هذا، هذا رجل امي لا يقرا ولا يقول خوف من الله ولا شيء في قلبه. لما وجد الرجل صالح قال له يا شيخ انا قلت كلام انت مقبل، اباك تسامحني، جيزني منه، قلت كذا كذا لاني نظرت الى هيئتك، هيئت ما هيئت رجل يعني يعتقد فيه الصلاح. قال الشيخ كان نظره تمام، الشيخ ابو الولد كان نظره تمام، الايمان في القلب، لا ان الله لا ينظر الى صوره ولكن ينظر الى قلوبه، الايمان ما وقر في القلب، عنده خوف من الله رضي الله عنه. طيب سيدي، فإن كان سفيها لم يماكس الإمام ولي سفيه، يعني الإمام يأخذ منه إيه دينار، لا يقول له زيد إلى أربع إلى خمس. نعم. والعبرة في التوسط واليسار بآخر الحول، بآخر الحول، الحول دو بآخر الحول، بآخر الحول. والعبرة في التوسط واليسار بآخر الحول، يعني إذا غلق الحول يشوف هذا ماله كثير أو ماله قليل. نعم. العبرة شو عندك من حج في قولها حوله. والعبرة في التوسط واليسار بآخر الحول، بآخر الحول إن عقد على الأوصاف بأن قال عقدت لكم عقدت لكم الجزية على أن المتوسط عليه ديناران والمنصر عليه أربعة دنانير، ويعتبر التوسط واليسر بآخر الحول حينئذ. نعم. فإن عقد يعني متى يأخذ منهم الجزية؟ إذا تم الحول، إذا تم الحول يقول الإمام أنا أخذ منك يا هذا دينارين لأنك أنت متوسط الحال، وهذا أخذ منه ثلاثة لأنه كثير. العبرة في آخر الحول، في آخر الإيه الحول. أما دحين ما يفعل الآن في أجرة البيوت أنها تقدم هذا باسم من باب المصالح، ولا أنت متى صح راح البيت متى يستحق الأجرة؟ إذا تم الحول. أما دحين إحنا نأخذها قدام هذا من باب التعارف بيننا. ولو مات المستأجر، لو مات المستأجر أو لو بدأ يأخذ عند انقضاء المنفعة، أنت استأجرت دابة تدمر الرزق، متى تجب عليك؟ إذا أسرفت، إذا أصدق وأخذت المنفعة من التسلم. نعم الاعتبار بآخر الإيه؟ بآخر الحول. نعم نعم. لأن قال عقدت لكم الجزية على أن المتوسط عليه دينارًا والمرسل عليه أربعة دنانير فيعتبر التوسط وليس بآخر الحول حينئذ. فإن عقد على الأشخاص بأن قال للشخص منهم يعني هذا العبرة من الشارع. وأما ما يوقع على الآن نحن من باب الاحتياط بس فإن عقد على الأشخاص بأن قال كيف المسلم كيف أنا أقول لو أنت جيب العامل يشتغل لك الطبقاب اللي يشتغل لك في البيت ماذا تدور الأجرة عند المغرب؟ فإن عقد على الأشخاص بأن قال للشخص منهم أخذت لك بدينارين لأنك متوسط وللشخص الآخر أخذت لك بأربعة دنانير لأنك موسر فالاعتبار التوسط واليسار في حال العقد. فكل من عقد من عقد له بشيء واجب عليه وإن افتقر بعد ذلك حتى إذا عجز عنه صار دينا نعم. إذا عجز عنه آخر الحول يصير إيه دين يطالب. ويجوز أن يسنوا للإمام إذا صالح الكفار في بلدهم لا في دار الإسلام أن يشترط عليهم الضيافة لمن يمر به من المسلمين المجاهدين وغيرهم قبلا. يعني مثلا إمام المسلمين تعاقد مع كفار جيران هم في بلادهم قالوا يا شيخ أنا نخاف أن يجي يا إمام المسلمين نخاف أن يجوا عدوا لنا ويبطش بنا نحن نبغى نكون معاهد لكم تحت رعايتكم. فالإمام إذا عقد معهم صلح يشترط عليهم يقول لهم إذا مر أحد من المسلمين تضيفوه الضيافة المعتبرة ليلة ويوم فقط. نعم. ويجوز أن يشترط عليهم الضيافة فضلا أي زائدا عن مقدار أقل الجزية. أيوة. وهو يعني دينار يعني ما دخلت في الجزية ما دخلت في الدينار غير الدينار. نعم. وهو دينار كل سنة إن رضوا بهذه الزيادة إردوا بعد الزيادة تحت رضاه وهي الضيافة. نعم. ويتضمن عقد الجزية بعد صحته أربعة أشياء أحدها أن يؤدوا الجزية. نعم. وتوخذ منهم برفق كما قال الجمهور لا على وجه الإهانة. يعني لا تبين لما أخذ منكم هذه الجزية وهم صاغرون يقول يعني لا يكون عندك أدب تأخذ منهم وانت تقول هذا رعاية لكم حتى إذا حصل عليكم شيء من الأشياء الدنيوية نحن نساعدكم. نعم. والثاني أن تجري عليهم أحكام الإسلام. نعم. هذول اللي عاهدونا تجري عليهم أحكام الإسلام إن سرقوا نقطع يد السارق نقطع يد الإيه مثل جزاء الله الآن حكومتنا اللي جينا من برا من أخواننا المسلمين لأن أخواننا المسلمين اللي برا دحين ما بيفعلوا بالشرع مسلمون لكن ما يفعلون بالشرع لأنه الاستعمار دخل عندهم وغير حالهم. إذا سرق واحد عندهم يحبسوه إذا سرق سرقة يعني بشروط يعني كله يحبسوه بعدين يفكوه يفعل ثاني مرة كمان يشرب لكن لما تقطع يده اثنين ثلاثة أنفار قطعت يدهم تابوا الناس اللي يشتغل عندنا دحين يشتغل عندنا يقول ها إن فعل شيء يخالف الشرع نحن نجري عليك الشرع إن قتلت نقتله. كم قتلوا من باكستان كم قتلوا من ناس قتلوا هو ما عندها لعب تيجي معانا حط روسك مع روسك إذا سرق منا أنا واحد سنقطع يده أنتم كذلك يجد تجري عليكم أحكام الإسلام. نعم. والثاني أن تجري عليهم أحكام الإسلام فيضمنون ما يطلقونه على المسلمين. نعم. من نفس ومال إن قتلوا نقتلهم سرقوا نقطع يدهم. نعم. وإن فعلوا ما يعتقدون تحريمه كالزنا يقيم عليه الحد. والثالث يقيم عليهم الحد. ولذلك جزاهم الله خير حكومتنا لما يجي رمضان يقول لا حد يجي.